بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. وكان أمر الله قدرا مقدورا. Thank you.

الله أكبر. نعم. تغيتهم يوم يلقونه سلام الله الله يا مولانا تغيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما شاهدا ومبشرا ونذيرا طيب انا كفيك يا مولانا. صل على جمال النبي. الصلاة والسلام. الله أكبر. حالك يا رب. العلم على علم. الله يرضى قبول يا مولانا. لا ما شاء الله. الله يأسدني. الكافرين والمنافسين أبعدهم وتوكل على الله. الله أكبر. الله يرضى عليك يا مولانا. الصلاة والسلام عليك. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم القرآن Thank you.